وقفنا يا أبا سلمان. من يدخل استفطار في الأمر والنهي. طيب الأمر ما هو؟ ما هو الأمر يا أبا عبد الرحيم؟ على وجه الاستعلاء. طيب فإذا كان الطلب من أدنى إلى أعلى ماذا يسمى؟ من أدنى إلى أعلى. خلوهم عارف منهم دعاء فقط. يعني لو أن الابن قال لأبي افعل لي كذا وكذا هذا دعاء؟ يعني إذا كان فيما بين المخلوق مع الخالق يكون دعاء، وإذا كان فيما بين الخلق بينهم بين من مأمور إلى أمير، من ابن لأب، من أدنى إلى أعلى، يكون طلبا، يكون طلبا. طيب وإذا كان من مساوي يكون التماسا، التمس، يلتمس، يلتمس هذا الناس. طيب صيغ الأمر أربع يا أخانا خالد. فعل الأمر، فعل الأمر الذي مثل يعني افعل الذي على وزن افعل، يعني مثل أتل عليهم ومثل أقيم الصلاة والزكاة إلى آخر. ثانيا اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، عليكم أنفسكم ونحو ذلك. ثالث المضارع، المقرون مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. الرابع فالمصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. طيب يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر المذكورة سابقا مثل ماذا؟ يعني أن يمدح الفاعل، أن يذم التارك، أن تأتي صيغ أخرى مثل الوجوب، مثل الفرضية، فرض الله عليكم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وما أشبه ذلك، ترتب على فعله ثواب، على تركه عقاب. طيب ما الذي تقتضي صيغ الأمر؟ الوجوب مع الفورية، الوجوب مع الفورية. هل يفيد الأمر التكرار؟ صيغة الأمر هل تفيد التكرار؟ يعني لو قال قائل هات لي ماء، تأتي له كاس ماء وتجلس تذهب وترجع تأتي له يعني ماء لأن تعبيره بالميل ويريد يشرب بس، ليش كذا؟ يقول لك أنا فقط يعني طلبت الشرب. يقول لك لا، صيغة الأمر تفيد التكرار من الصباح إلى الظهر وأنت تعطيه ماء، هذا معنى تفيد التكرار. ليش الآن جزمت وأول ما جزمت؟ من أي مثال؟ طيب عن صيغة الأمر لا تفيد التكرار إلا بقرينة، مثل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كلما خرج ورجع لابد أن يصلي، لابد أن يصلي ركعتين بسبب القرينة. وإلا صيغة الأمر المجردة عن القرائن لا تفيد التكرار، تفيد المثال مرة واحدة. طيب تفيد الفورية؟ طيب هناك من قال لا تفيد الفورية، ما دليلهم؟ لا يعني بقطع النظر عن يعني هذا من الأدلة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر الحج إلى السنة العاشرة، لكن شيء آخر أن كنت معنا نصف العشاء يعني ما استطعت بين الحفظ. طيب عندك يا أبا سلمان اسمعنا في الأشياء، مرت بنا هذه المسألة ومرت بنا أمس، أمس لم تمر. طيب هو يعني الذين قالوا إن الأمر لا يفيد الفورية قالوا لأن المطلوب هو حصول الفعل، قالوا المطلوب حصول الفعل وأن تفعل حتى قبل أن تموت، المطلوب أنك تفعل فهذا هو المطلوب. قالوا ولأن الأصل ألا تدخل على المكلفين الحرج والمشقة وتؤثمهم، لماذا أخرت؟ قالوا هذا الأصل. الذين قالوا إن الأمر يفيد الفورية قالوا أولا لعدة نصوص، منها سابقوا سارعوا فاستبقوا الخيرات إلى آخره. قالوا الأمر الثاني أننا لو قلنا لا يفيد الفورية لتراكمت الواجبات على المكلف إلى ما قبل الموت وتنشغل ذمته ولا يدري متى يموت وكم الأشياء التي سيأتي بها. ثم هذا خلاف الأصل، ثم هذا خلاف الأصل. لو أن أبا قال لولده اسقني ماء، فالولد قال له، والأب جاء وهو في غاية التعب والإرهاق يعرق، قال له اتني ماء، ماء كاد أموت من العطش. قال له حاضر، أخذ الفرش والبطانية ونام. ما لك؟ قال الأمر ليس على الفورية، بعدين استريح. ما درس الأصول؟ قال الأصول هذه ما عاد أحتاج يدرسها ولا أتعلمها، الأصول اللي يعلمها كمثل هذا. مثل ما جاء رجل قالوا جاء مسكين إلى شخص طرق عليه الباب وقال أعطني مما أعطاك الله. قال أولا ما الذي يدريك أن الله قد أعطاني؟ ثانيا هب أن الله قد أعطاني، أفيلزمني أن أعطي؟ ثم هب أن الله قد أعطاني ولزمني أن أعطي، هل يلزمني أن أعطيك أنت بعينك؟ قال له والله لا، أصول الفقه التي درستها أشق علي من منعك الصدق، فالآن جاء أن يلزمني وما يلزمني وهب ولا ذهب. فمثل هذا لو جاء وقال له أنا ما يلزمني الآن، الأمر يقتضي الفورية، أنت الآن موت من العطش وأنا أسقيك بعد أن تموت. طيب، صيغة الأمر عند الإطلاق، عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة إلى فعله، والمبادرة إلى فعله. ما هو الدليل على أن الأمر الأصل فيه الوجوب؟ أسامة، على أن الأمر الأصل فيه الوجوب، وأن من خالف الأمر آثم. خالد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشاهد أن الله رتب على مخالفة الأمر حصول الفتنة أو العذاب الأليم. أيضا من الأدلة أيضا لا تأتي بشيء بعيد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لابد من مثال. أيضا موسى قال لأخيه هارون أفعصيت أمري، فجعل مخالفة الأمر معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. طيب الأصل في الأمر أنه لماذا؟ في الأمر الوجوب، وقيل الإباحة، يعني قيل أن الأصل في الأوامر الإباحة ليس الوجوب. لماذا؟ قال لأن الأصل براءة الذمة، ليس شغل المكلفين بأي شيء. أمرهم الله الأصل الإباحة، أمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال الأصل الإباحة. ومنهم من قال الأصل الندب، قال لأن أدنى مراتب التكليف لا تلزم الناس ما لم يلزمهم الله ورسوله. ومنهم من قال الأصل في الأمر الوجوب وهو الراجح لما سبق من الأدلة. طيب اقرأ. نحن في النهي نراجع الأمر. طيب ليش ما كلمت فينا من أول؟ الذي هو يعني على مثال على ماذا؟ مش فاهم ايش المقصود. ما له علاقة بالحديث الثاني. نأتي بحديث آخر نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما. الأصل في النهي إيش؟ التحريم. جاء في البخاري عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، إذن البول قائما مكروه. ما عن الشرب قائما ثم شرب قائما، شم معلق شرب قائما ماء زمزم، فيدل هذا على الكراهة. يعني هم يقولون يعني الفرق بين الشاهد والمثال، قالوا أن المثال يراد به إيضاح القاعدة، والشاهد هو دليل القاعدة، فلا يشترط في المثال الصحة ويشترط في الشاهد الصحة. الشاهد يشترط فيه الصحة لأنه دليل القاعدة، وأما المثال لا يراد منه إلا الإيضاح. ولذلك لو جاء إنسان وقال أنا الآن يعني أشرح مثلا لو هلك هالك عن ابن وبنت، قال للابن ثلثان وللبنت كم؟ ثلث. قال مثلا لو أن هذا المسجد مات ميت وترك هذا المسجد رحمه الله، فكيف سنقسمه ثلاث؟ قال من هنا للبنت والباقي للابن. جاء شخص قال تقل لا، المسجد لا يقسم، مسجد وقف، كيف تقسم المسجد بينهما ثلاثا؟ قلنا هذا مثال أراد الإيضاح، الأمثلة لا تناقش. ما هذا يقول كيف نقسم المسجد بين الناس؟ ولا قال لو أن إنسان الآن واحد تاجر يبيع هنا وآخر يبيع هناك ورابع يبيع هناك، كيف يبيع بالمسجد؟ ما يجوز. المراد الإيضاح فقط، الأمثلة لا تناقش. لكن إذا احتاج الإنسان إلى أن يفهم المراد أو شيء لا بأس أن يعني يطلب يعني شيء واضح. نعم. من حيث القفل. يعني ممكن أن نكلفه يعني نأمره بالعبادات على سبيل التمرين التدريب، لكن لا يكلف كتكليف البالغ من حيث أنه يعاقب إذا ترك. نعم يثاب إذا فعل، حتى المميز، بل حتى في الحج غير المميز. يعني الصلاة مثلا لا يجر عليها الصبي إلا إذا كان مميزا. لو أن طفلا جاء وصلى هو دون التمييز هذا ما يجر عليها، لكن في الحج جاء الدليل لهذا حج، قال نعم ولك أجر. لكن الصبي الصغير إذا يعني طالب منه الصيام، طالب منه الصوم، طالب منه الصلاة وهو مميز، فإنه ينتفع بذلك ويؤجر على ذلك. ولذلك قالوا الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، نضربه على ترك الصلاة لعشر، ومع ذلك لو لم يصلي، مع أننا مطالبون بضربه، لو لم يصلي هل يكون آثما فيما بينه وبين الله؟ لا يكون آثما، لكن يأثم من لم يضربه لأننا مكلفون بذلك. نعم. ولكنه يأمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. نعم، حتى لو لم يكن مكلفا ممنع من المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة كل بيمينك وكل مالك يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال للحسن أو الحسين كخ، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ منعه من المعصية، من المخالفة. ولذلك يعني يستدل مثل هذا في حق الآباء، ما يأتي يلبس أبنائه مثلا ملابس تشبه فيها بالغرب، شروال ومشبل ويعني فيه ما فيه من المخالفة، وقال هو صغير. طيب هو صغير لكن يعلم يمرن. ما يأتي في العيد يلبس بنته ملابس فيها من الصدور ما فيها، يعني إلى الركبة وتحت الركبة قبعة وذراعها مكشوف، قال طفلة صغيرة ما لها عورة. فالمطلوب من الأم والأب أن يعتنوا بالولد وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فيحتاج إلى تعليم وإلى عناية وإعداد. ما يأتي طفل طالب علم يمشي ولده بالكرافتة وبالبنطلون ويعني الإسبال ويقول لك هذا يعني طفل صغير، فعلمه من صغر الآداب الشرعية. وهكذا أيضا أي مخالفة أخرى، فعنده أغاني سمع أغاني هو طفل صغير، قال طفل صغير أي بيستفيد من الأغاني؟ ولا يعني يتركه يرسم، هو صف أول ولا ثاني صور قط ولا كلب ولا طيور، يقول هو طفل صغير، يمنع من المعاصي ومن أجل أن يعتاد على الطاعات وعلى ترك المعاصي. ولهذا قال ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. نعم يا أخي، لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن كخ منعه، وقال لعمر بن أبي سلمة كل سم الله وكل بيمينه كل مالي، ما تركه لأنه صغير، أنكر عليه، أنكر عليه مع أنه طفل صغير. نعم. خرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الانتفاع منه. نعم، المجنون يمنع من أذية الناس، من إتلاف أموالهم، من التعرض لأبدانهم وغير ذلك، وإن لم يمتنع من ذلك إلا بالحبس يجب حبسه، إما أن يحبس في البيت ويقوم بذلك أهله، إن عجز أهله سلموه للمصحة وإلى دور المجانين يبقى هناك ولا يؤذي الناس، إما أن يبقى مجنون يتعرى. وكم أحيانا كان مرة من المرات قبل فترة طويلة مجنون عندنا بالسوق ويجلس في طريق مدرسة البنات عريان، عريان كما خلقه الله مثل هذا يعني، وبعض الناس يضحك. فهذا يجب على أوليائه أن يمنعوه، وإلا يجب على ولي الأمر أن يسجنه. هل تعلم مثل هذا الحال في مثل هذا مجنون وفيه شيطان كبير، يعني مجنون متلبس به شيطان كبير، يبقى على هذا الحال في هذا المكان بالذات. من يرجو ما يعني يمنع، لكن يعني بعض الناس يعني عندهم سفة يعني فيترك على مثل هذا، وبالنهاية يعني أخذ ومنع، لكن يعني كونه يعني يبقى ولو يوم ولو يومين يعني بحجة أنه مجنون ما يجوز أبدا أن يبقى على هذا الحال. فالمجنون يمنع مما فيه أذية للناس، ولو أتلف سيكون الضمان في ماله، وإذا فعل شيء من العبادات ما يصح منه. لو دخل المجنون المسجد وصلى مع الناس ما تصح صلاته، لو أن المجنون صام رمضان ما يصح لعدم وجود القصد، لو قاله قاصد إذا مش مجنون، لو كان قاصدا للصلاة ويعرف توضأ وجاء بها على الوجه الشرعي وامتنع من جميع ما يفسدها كيف يكون مجنونها؟ تمام، لكن يعني الآن الجنون الذي يترتب عليه أحكام الجنون وارتفاع التكليف ليس إلا إذا فقد التمييز والقصد، أما مع وجود القصد يعني ربع مجنون. فيعني شخص يعني يخلط أحيانا أو عنده يعني بعض الأوهام يعني يختلف، ما شخص يعني مجنون جنون كاملا لا. نعم، المسألة هذه محل خلاف، يعني التكليف في الأمر والنهي هل هو شامل للمسلمين والكفار؟ يعني هل الكافر مخاطب بالإيمان وبما لا يصح إلا مع الإيمان؟ يعني وهل يعذب يوم القيامة على ترك الإيمان وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الصوم وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الحج أم لا؟ هناك من يقول الكافر غير مخاطب بأمور العبادات، هو مخاطب بالدخول في الإيمان، فإن آمن خوطب بعد ذلك. ومنهم من يقول بل مخاطب بالكل، ومخاطب بالصلاة وبما لا يصح إلا به الإيمان، مخاطب بالحج وبما لا يصح إلا به الإيمان، ويوم القيامة يعذب على الكل. الشيخ ابن عثيمين مرجح هذا القول الثاني وسيأتي الدليل عليه. الأول يعني هذا يتعلق بالحكم الوضعي الذي هو الزكاة على في مال الصبي ومال المجنون. يعني ما هو الشاهد؟ الشاهد الآن أن هؤلاء كفار، ما هو الدليل؟ وكنا نكذب بيوم الدين، تكذيب بيوم الدين كفر. طيب فلماذا ذكر معهم مع التكذيب بيوم الدين لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين؟ هذه معاصي ذكرت، لولا أنهم عذبوا عليها لما ذكرت، ما الفائدة من ذكرهم؟ فيقول هم عذبوا على الكفر وعلى عدم القيام بالطاعات التي لا تصح إلا مع الإيمان. نعم. قال موانع التكليف للتكليف الموانع منها الجهل والنسيان والإكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكله عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، إنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. يعني أن من فعل محرما جاهلا ومن ترك واجبا جاهلا هل بينهما فرق؟ الجواب نعم، من فعل محرما جاهلا لا يأثم ولا يطالب بالإعادة، فعل محرما جاهلا، الذي تكلم في الصلاة تكلم جاهلا لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، بإعادة الصلاة في ذلك. كذلك أيضا المسيء في صلاته ترك أشياء واجبة جهلا، فعل أشياء محرمة جهلا، كان يخل بالركوع بالسجود ما أمره بالإعادة لأنه جاهل، لكن لو أن الإنسان ترك واجبا شرعيا من الواجبات وهو جاهل بذلك، وهو جاهل بذلك، فيفرق بين من ترك واجبا ومن فعل محرما. فمن ترك الواجب من الواجبات طولب بإعادته ولا إثم عليه، ومن فعل محرما لم تفسد عبادته ولا إثم عليه. ودليل على ذلك حديث المسيء في صلاته. قال والنسيان ظهور القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن اكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله اذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها. ومثل هذا ايضا لو ان الانسان كان على جنابه، ثم الجنابة هذه حصلت مثلا في الضحى، نسي، جاء وقت الظهر توضأ صلى الظهر بالوضوء، جاء وقت العصر توضأ صلى العصر بالوضوء، جاء وقت المغرب صلى بعد الصلاة ذكر أنه لم يغتسل، ما الذي عليه؟ عليه أن يغتسل ويعيد صلاة الظهر والعصر والمغرب، ولا إثم عليه لأنه ترك ذلك ناسيا. ما نقول لأنه ناسي لا شيء عليه وسقطت تلك الصلوات، لا، بخلاف من فعل شيئا محرما وهو ناسي، نسي أنه في الصلاة تكلم ذكر أنه في الصلاة، أنه استمر في الصلاة ولا تبطل الصلاة بذلك. أكل أو شرب أثناء الصوم لا يبطل صومه ويستمر، لكن لو أنه فعل ترك واجبا وهو ناسل لابد أن يأتي بذلك الواجب. نعم. قال والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره عليه، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، فمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا جاز، فمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه، وتلك الموانع إنما هي بحق الله، لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. نعم، إذا أكره الإنسان على شيء بينه وبين الله كأن يتكلم بكلمة الكفر أو أن يسجد لصنم وفعل ذلك مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا شيء عليه، لكن لو أنه أكره وأتلف مال الغير، أكره على إحراق سيارة الغير، على إحراق بيت الغير، أكره على إتلاف شيء من الأموال أو تمزيقه أو يعني إضاعة، فإنه يضمن إذا طالب صاحب الحق بحقه فإنه يكون ضامنا. والإكراه لا يسوغ إتلاف أموال، يقول لك أنا مكره، إيش أفعل لك؟ أكرهني هذا، أجبرني على أن أحرق سيارتك، قل له ومن الذي قال لك تحرقها؟ فيقول كلموه، ما نكلم إلا الفاعل المباشر، يضمن ويرجع على من أكرهه. فلكن لو أنه أكره وتكلم شيء من الكفر أو أكره وترك واجبا، أكرهه على أن لا يصلي، منعه من الصلاة، أو منعوه من عمل معين من أنواع العبادات، أو حملوه على أن يفعل أمرا محرما، أو على أن يقول كلمة الكفر، مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا إثم عليه، لكن لو أنه أكره في إتلاف شيء للغير فإنه يضمنه. صيغة لا تكون يعني هي أمر من حيث الصيغة، لكن المطلوب يعني ترك عمل ليس المطلوب فعل، يعني اترك الكلام، يعني أمر بالسكوت ومنع له من أن يتكلم، لا تكون يعني أمرا من حيث الصيغة، من حيث الصيغة، لكن المراد منها المنع، أن يمتنع من عمل ما أو قول ما. أنا في ما يحرقها، يعني إذا شاء أن يحرقها ويضمن، إذا شاء أن يحرقها يسلم من القتل يضمن، فيكون يعني قد افتدى نفسه بسيارة الغير لكن يضمن، يقول كان سيقتلني والله من النصر سيقتلني، يقول هذا هو يعني إما أن تصبر على القتل تدافع، يجب عليه أن يدافع عن نفسه، إذا عجز فإن قتله فهو شهيد، وإما أن يتلف سيارة الغير ويأتي يستسمحه إن رضي، وإلا لزمه أن يضمن. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.